تفسير الآية 77 من سورة الأنعام، يقول تعالى: فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. أي هذا بيان لدليل ثان من إبراهيم لقومه على أن الله تعالى هو المستحق وحده للعبادة لا غيره. أي وحين رأى إبراهيم القمر طالعا بعد ذلك قال هذا ربي، فلما غاب هو الآخر بطلوع ضوء النهار وظهر عدم استحقاقه للعبادة مثل الكوكب الذي أفل، قال مسمعا من حوله لتنبيههم لضلالهم ولتجهيزهم لقبول الحق الذي سيقوله لهم قريبا لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ليسعدوا في الدارين بدلا أن يتعسوا فيهما بسبب ضلالهم وفعلهم للشرور. قال إذا لم يهدني ربي، أي لم يرشدني ويوصلني لطريق الهداية له، أي لطريق الحق والعدل والاستقامة، أي لطريق الإسلام، طريق تمام الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، سأكون بالتأكيد تلقائيا بالتالي في الطريق الآخر المعاكس مع الأناس الضائعين المبتعدين عن طريقه الحائرين الذين لا يعرفون أين الصواب من الخطأ التعيسين في الدارين. وفي هذا بيان أن كل من أراد الهداية لله وللإسلام والثبات والاستمرار عليها مدى حياته فعليه أن يحسن استخدام عقله مع اللجوء الكامل له تعالى كما ليسر له أسباب ذلك ليتم تحقيقه، ولا بد سيحققه له حتما ما دام صادقا في طلبه، لأن هذا وعده الذي لا يخلف مطلقا، الذي لا يخلفه مطلقا، كما يقول تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وبدون ذلك لن تتحقق هدايته واستمراره عليها.